هذا من حرص على نفع الأحياء أكثر من الأموات. وهو الحقيقة أنه العادة اللي مشيت الآن وفي من قديم الزمان أنه لازم يكون كفن طالب من معمل جديد غير ملبوس وغير مقتنى. هذا مو شرط. حتى أبو بكر له كلمة أهم من هذه، أنه لولا السنة فكفن واحد يكفي، لأنه الحي أولى بالأكفان الثلاثة. لكن السنة جاءت هكذا من تبع. فالكفن مش شرط يكون جديد، ثوب مش ملبوس، لا قد يكون ملبوسا بس المهم يكون نظيف، والمستعب أن يكون أبيض وبس. مخيطا جائز مخيطا، مو شرط يعني كان مخيط ولا غير مخيط، لأنه هذا ما له علاقة بأحكام الحج. يعني ممكن واحد بعد جداشي يلبسه إياها. كيف؟ جداشته يلبسه إياها ويلبسه فيها؟ لا لا جداشته يكون كفن لف فيه لفا. طب أستاذ، لو اعتبروا الجداش هي ثوب الأثواب ولفوه ثوبين ثانيين أستاذي، شلون؟ يعني اعتبروا الجداش هي يعني راقة من الثلاث، من ثلاث أكفان، ثوب من ثلاث أكفان. مين يعتبر؟ اللي بده مكفل الميت. يعني لو الميت مثلا وصل أنا بدي مثلا لما إذا متت في لا مثلا تدفنون في دجداشتي طبعا متكفلون بكفنين الثانيات. لا بتسنى، ما في لا قميص ولا عمام ولا أي شيء. دجداش قميص. سمعت بقول ما بصلح دجداشي. كيف؟ ما بصلح دجداشي. هذا اللي بنقوله. طب ولا كيف تصرف في ثوب أبو بكر القديم؟ يعني منطق؟ أنت تفهم ثوب يعني دجداشي؟ أنا هكذا أظن. الثوب اللي بتتلفح فيه المرأة قطعة واحدة، الغطاء الفرشي اللي تاخذه المرأة الفلاحة رأسها من فرشتها بتتلحف فيه بتطلع فيه بالطريق، هذا ثوب. لما بتحج بتعتمر بالثوبين، انت بتحج بتعتمر نسيان، هذا ثوب. الثوب عام من القميص، عام من العمامة، عام من الجبة. ما يشبه العباءة. نعم، ما يشبه العباءة. يشمل مش يشبه، ثوب مطلقا سواء كان مفصل أو غير مفصل هو ثوب. أو الحريفين أو يهود ضالين وهكذا. شو نسيان شيء؟ شغال يعني هاي بطاريات هاي سجلين ثلاثة معي. شو يعني ما بيمدوك طول النهار بدك مدد. المقصود هي بتحكي عن تجربتها وعن علمها الذي وصل إليها، والواقع يشهد بأنه أكثر الملوك هكذا، لأنه يغلب عليهم الطمع والجشع والاستعداء بالأرض واستعباد الناس. ما أنت شايف اليوم من دول النصارى واللادينيين، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يوجد ملوك يحكمون بالعدل، لكن هذا نادر. يعني تظل الإسلام هذا جواب عن أي كريم. يعني سؤالنا أستاذ يعني مركز على أنه هل هذه مجرد حكاية نعتبرها إحنا، ولا هو قول لله عز وجل حقيقة على لسان بلقيس؟ لا هو حكاية بس حكاية أثبتهم بالعالمين.